نعم نعم، الذي أردت أن أقوله ليس أن أهل الحجاز يمنعوننا من الدخول، أنا ما فهمتها. مع استطاعتنا بالمال وبالنفس أننا ندخل للحجاز عن طريق العمرة، ولكن نبقى هناك من غير أن يعلم بنا القانون. فهل مثل هذه الحال تجوز شرعا؟ تجوز شرعا إذا لم تعرض نفسك لمفسدة أخرى كحبس والسجن ونحو ذلك، لأن الأرض، لأن البلاد بلاد الله والأرض أرض الله، فلا يجوز تحريم المسلم أن يعيش في أي بلد إسلامي. أما إذا كان هناك أشياء نحن نجهلها، فالمسؤولون هم المسؤولون عند الله.